لو كانت بناء المساجد لا المساجد لا تبنى بالزكاة، المساجد والملاك لا تبنى بالزكاة، لكن تبنى بمساعدة الخير. أما الزكوات تصرف فيما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلف قلوبهم في الرقاب والغانمين وفي سبيل الله والمسلمين، في سبيل الله ولهم المجاهدون والجهاد عند أهل العلم.